باب العين، باب العين في تراجم الطحاوي. أنا شيخنا. ممكن تراجعني أولا؟ نعم. محمد ابن عمر ابن يونس السوسي. السوسي. طيب الكتاب بين يدي شيخنا دقيقة. ثانيا. نعم. ممكن تصور لي نسخة منه؟ شيخ الكتاب كبير. كبير. يعني انا اصور سهل طبعا. طيب. لكن عندي شيخنا كتاب لعله في ظني طبعا والله اعلم انا لا اجزم بذلك. كتاب لاحد علماء الهند اخذ ما في العين وزاد عليه. اسمه تراجم الاحبار من رجال شرح معاني الاثار في 4 مجلدات. ايه هذا وين مطبوع؟ الهند. طيب موجود في السوق؟ لا هنا مش موجود والله يا شيخنا للاسف. كتاب العين موجود اللي هو اظن مغاني الاخيار. اي نعم. نعم. طيب. دي نسخته المخطوطة بطبيعة الحال. طيب اللي امامك شو هو؟ اللي امامي الان اللي هو تراجم الاحبار شرح رجال معاني الاثار تبع الهندي هذا. ديوب المظاهري. طيب الان شوف لي يا محمد ابن عمر ابن يونس. الو. لا معك شيخنا في انقطع الخط من عندكم شوي. اي نعم. محمد بن عمرو بن يونس التغلبي هو محمد بن عمرو بن فتح بن عمران بن دينار ابو جعفر بن يونس النميري الكوفي قال الذهبي في الميزان قال العقيلي كان بمصر يذهب الى الرفض وحدث بمناكير وقال الحافظ في اللسان قال العقيلي كوفي محدث مكثر وذكره ابن يونس الغرباء فقال كوفي قدم مصر وحدث بها وكان انصرافه من الحج فمات في الطريق في بعض المنازل بين مكة ومصر في اول المحرم سنة 52 و200 وقال ابو سليمان بن زبر حدثنا ابو جعفر الطحاوي قال مات ساجدا وقد استوفى 100 سنة انتهى قلت روى عن يحيى ابن عيسى الجرار النهشري الفاخوري واسباط محمد القرشي وعبد الله بن نمير ابي هشام الكوفي ابي معاويه محمد الخازم اخرج له الطحاوي 20 حديثا. لكن ما جاب السوسي؟ جاب السوسي شيخنا في البدايه محمد بن عمرو بن يونس السوسي التغليبي. إذا محمد بن عمر. نعم. هون جاي عمر. لا هي حتى منصص عليها بيقول بالفتح. كويس. محمد بن عمرو بالفتح. بالميزان. نعم عازيل الميزان وللسان. اي طبعا. نعم. طيب جزاك الله خير. يبارك فيكم انا الان خطر في بالي شيء. عفوا لا اخلص. عفوا. فهو عندك محمد بن عمرو بن يونس. نعم. طيب ما هي الخاطرة؟ الخاطرة انه هذا مصري وقلت لك شيخنا اني قريبا انا اشتريت المقفى في تاريخ مصر تبع المقريزي. ايه. هذا في 8 مجلدات فخليني اشوف هذه الترجمة فاذا طلع معي شيء زائد اتصل بكم. جزاك الله خير.